بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الأخير قبل إجازة العيد عن التوابع، وذكرنا أن التوابع أربعة، وأخذنا من هذه التوابع العطف. بقي أن نتكلم عن حكم التابع أو حكم حروف العطف في صفحة 140. قال: حكم حروف العطف. عرفنا أن هذه الحروف تسمى بحروف العطف لأن ما بعدها يأخذ حكم ما قبلها. فجاء زيد وخالد، رأيت زيدا وخالدا، مررت بزيد وخالد، فتلاحظ أن خالد أخذ حكم زيد في الرفع والنصب والجر إلى آخره. هنا قال: فإن عطفت بها، قال حكم حروف العطف، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. إذن العطف هو من التوابع، يتبع ما قبله في الإعراب، وليس له إعراب ثابت. ونحن دائما كنا نقول: المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وهكذا. هذا معنى قول المصنف الذي قرأناه الآن. تقول: قام زيد وعمر. قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع على رفع الضمة، الواو حرف عطف، عمر المعطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا معنى قول المصنف: فإن عطفت بها على مرفوع رفعته. هذا معنى قول المصنف: فإن عطفت بها، أي بهذه الحروف، على مرفوع رفعته، وإن عطفت على منصوب نصبته، وهكذا. ورأيت زيدا وعمرا، رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به والواو حرف عطف، وعمرا معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب على تنصيب الفتحة. مررت بزيد وعمر، مررت فعل وفاعل، بزيد جار مجرور والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور وعلى مجره الكسرة. زيد لم يقم ولم يقعد، زيد مبتدأ، ولم حرف جزم، يقوم فعل مضارع مجزوم بلم عادة السكون، والفاعل هو، والواو حرف عطف، ولم حرف جزم، ويقعد فعل مضارع مجزوم على مجزم السكون. طيب السؤال الآن: من جزم يقوم؟ لم. طيب من جزم يقعد؟ لا. هل الذي جزم يقعد هو العطف كونه معطوفا على يقوم؟ يعني هل نقول في إعراب يقعد فعل معطوف على يقوم، والمعطوف على مجزوم مجزوم، أم نقول إن يقعد مجزوم بلم الأخيرة؟ ظاهر تمثيل المؤلف ما هو، الأول ولا الثاني؟ طيب هو الآن يقعد، هل المعطوف هنا هو يقعد أم جملة لم يقم؟ طيب إذا من جزم يقعد؟ لم الأولى؟ لا، ما يمكن أن تجزم لم حرف فعلين، لم تجزم فعلا واحدا. إذا يقعد من جزمها؟ ها؟ لم؟ من جزمها؟ العطف، يعني كونه معطوف على يقوم. هو المصنف هذا الذي يريده، هو يريد أن يمثل على فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على مجزوم، أليس المعطوف على المجزوم مجزوما؟ طيب هو يريد أن يمثل على شيء مجزوم لأنه معطوف على مجزوم، مثل على المرفوع، مثل على المنصوب، مثل على المجرور، هذا واضح. لكن أراد أن يمثل الآن على فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على مجزوم. يعني نقول هكذا: يقعد معطوف على يقوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. طيب إذا لم الثانية ماذا فعلت؟ فهمتوا الإشكال؟ إذا قلنا إن يقعد معطوف على يقوم، إذا لم ما موقعها؟ ماذا فعلت؟ أين معمولها الذي أثرت فيها؟ ولا يمكن أن تكون هكذا ليس لها فائدة. ها؟ أي وما بها؟ نحن عندنا لم اثنان. لم الأولى جزمت يقوم، صح؟ لم الأولى جزمت يقوم. طيب لم الثانية؟ ها؟ أيوة. طيب يعني مشايخ انظروا في المثال، لم يقم ولم يقعد. لم يقم جازم مجزوم على جزم السكون، والواو حرف عطف، لم حرف جزم. طيب يقعد فعل مضارع مجزوم بلم الثانية، لابد أن تقول هكذا. إذا قلت أنه معطوف على يقوم والمعطوف على المجزوم مجزوم، طيب ماذا فعلت إذا لم الثانية؟ ما دورها؟ ما فائدتها؟ أين الفعل الذي جزمته؟ واضح الإشكال؟ لذلك هذا المثال هو يصلح لعطف جملة على جملة، وليس عطف مفرد على مفرد، يعني ليس عطف كلمة على كلمة. في الأمثلة السابقة التي في المرفوع والمنصوب والمجرور، هذا من باب عطف المفردات، يعني عطف كلمة على كلمة. فعمر معطوف على زيد، كلمة عمر معطوف على كلمة زيد في الأمثلة السابقة. لكن هنا هل كلمة يقعد معطوفة على يقم؟ لا، الجملة كلها. العطف نوعان، سنعرفه في كتب أوزع إن شاء الله، عطف جمل وعطف مفردات. فهذا المثال الأخير هو من باب عطف الجمل والله أعلم. فعطف جملة لم يقعد على جملة لم يقم، والجملة في محل جزم لأنها معطوفة على مجزوم. لذلك محي الدين رحمه الله في الشرح الآن سيمثل بمثال آخر أدق وأوضح، لأن المقصود أن نوضح الآن عطف المفردات وليس عطف الجمل، هو الأصل عطف المفردات. طيب وأقول هذه الأحرف، إذا تصحيح ليس تصحيح، يعني إذا أردنا أن نمثل على عطف مفرد على مفرد أو فعل على فعل، ماذا سنقول؟ زيد لم يقم وإيش نقول؟ أيوة ويقعد. أحسنت، زيد لم يقم ويقعد. تحذف ماذا؟ تحذف لم الثانية وتجعل يقعد معطوف على يقم. واضح؟ والعطف هو الحرف الواو. فهذا المثال يكون هو مستقيم مع الأمثلة السابقة. وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي، فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو قابلني محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله، نحو مررت بزيد وخالد، فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. هذا كله واضح، هذا من باب عطف كلمة على كلمة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، نحو لم يحضر خالد أو يرسل. هنا هذا المثال واضح لأنه عطف فعل على فعل ولم يعطف جملة على جملة. كيف نعرف هذه الجملة؟ لم يحضر جازم مجزوم على جزم السكون، خالد فاعل مرفوع على رفع الضمة، أو حرف عطف، يرسل فعل مضارع إيش؟ طيب لماذا مجزوم؟ لأنه نعم. إذن نقول يرسل معطوف على يحضر، فعل مضارع معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون، والفاعل هو، ورسولا مفعول به. نعم، فيرسل معطوف على يحضر والمعطوف على مجزوم مجزوم على مجزوم السكون. ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم وأن الفعل يعطف على الفعل. واضح هذا مشايخ؟ العطف هو خاص بالأسماء؟ لا، نحن نركز على الأسماء لأننا ندرس الأسماء، الأسماء المرفوعة والأسماء المجرورة والأسماء المنصوبة والأسماء المجرورة، لكن ليس معنى هذا أن العطف خاص بالأسماء، لا، قد يعطف فعل على فعل، وقد يعطف اسم على اسم، وقد يعطف جملة على جملة. مثال عطف اسم على اسم أخذناه في الدرس السابق، ذكرنا الآيات ليوسف وأخوه، هذا عطف اسم على اسم وهو مرفوع، ومثلنا على المنصوب ومثلنا على المجرور، كتبتم الآيات في الدرس السابق. بقي أن نذكر آية لعطف فعل على فعل، عطف فعل على فعل، وهذا مثاله. نعم، يرتع ويلعب. نعم، هذا مثال صحيح، سورة يوسف. نعم، طيب، المعطوف عليه كذلك التوكيد يأخذ حكم المؤكد، التوكيد يأخذ حكم المؤكد. ففي جملة في باب العطف عندنا معطوف ومعطوف عليه، صح؟ المعطوف يكون الثاني أو الأول؟ الثاني، والمعطوف عليه يكون الأول. طيب، الآن باب التوكيد، التوكيد هو الذي يكون الثاني والمؤكد هو يكون الأول. مثلا تقول جاء الجيش كله، أين لفظ التوكيد؟ أول ولا الثاني؟ الثاني كله، والمؤكد الجيش. إذا التوكيد يقع ثانيا والمؤكد يقع أولا، واضح هذا؟ طيب، ما هو الحكم، ما حكم التوكيد؟ هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ أحسنت، يأخذ حكم المؤكد، نفس الفكرة. فإن كان المؤكد مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جر. تقول في المرفوع جاء الجيش، أكد، جاء الجيش كله، لاحظ كله عليه ماذا؟ ضم، لأن الجيش مرفوع. طيب، ورأيت الجيش كله، تنصب. ومررت بالجيش كله، تجر. لماذا؟ لأن الجيش مجرور، نفس الفكرة، واضح هذا؟ طيب، يقال توكيد ويقال تأكيد ويقال تاكيد، كله صحيح. يقال توكيد بالواو ويقال تأكيد بالهمزة ويقال تأكيد بدون همزة، والذي ورد في القرآن هو الواو. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وكله صحيح. وتأكيد بالهمزة، وأحيانا العرب تسهل فتحذف الهمزة تقول تأكيد، كما قالوا رأس وراس، العرب يقولون رأس ويقولون راس، ويقولون كأس وكاس، ويقولون فأس وفاس، هكذا تأكيد تأكيد، وهذا هذا كله صحيح. قال هنا رحمه الله، نعم، باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد، تابع للمؤكد، التوكيد هو الأول، هو الثاني عفوا، والمؤكد هو الأول. طيب، التوكيد تابع للمؤكد في ماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه، هذه واضحة؟ وتعريفه، ولاحظ لم يقل وايش، ولم يقل وتنكيري. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله يرى أن المؤكد أصلا لا يكون إلا معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة، لذلك لم يقل وتنكيري. يعني عند المؤلف لا يجوز أن تقول جاء رجل نفسه، يعني تؤكد كلمة رجل. لماذا؟ لأن رجل نكرة أم معرفة؟ نكرة، والنكرات لا تؤكد، لا تؤكد عند من؟ عند المؤلف. المسألة فيها خلاف بين العلماء. طيب نعم، ما يعني لا يوجد شيء، لا يوجد قول راجح، يعني هو المسألة خلافية. بعض العلماء يرى أنه يجوز، وبعضهم يرى أنه لا يجوز، وكل منهم له دليله وله حجته. والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل. لماذا هم قالوا أنه لا يجوز أن تؤكد النكرة؟ قالوا لأن النكرة مجهولة، فكيف أؤكد شيئا أجهله؟ واضح؟ طيب، وأقول التأكيد ويقال التوكيد معناه في اللغة التقوية، تقول أكدت الشيء وتقول وكدته أيضا إذا قويته، وهو في الصراحة النحويين نوعان، الأول التوكيد اللفظي والثاني التوكيد المعنوي. ابن أجرهم ذكر الثاني ولم يذكر الأول، ابن أجرهم ذكر التوكيد المعنوي ولم يذكر التوكيد اللفظي، سنعرف الفرق بينهما. أما التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي سهل جدا، أن تقوم بتكرار نفس الكلمة، إما أن تكرر الاسم، وإما أن تكرر الفعل، وإما أن تكرر الحرف، وإما أن تكرر الجملة. مثال تكرار الاسم، تقول زيد زيد قام، هذا توكيد لفظي ولا معنوي؟ لفظي. تكرر اسم أم فعل أم حرف أم جملة؟ اسم. طيب زيد قام قام، هذا توكيد فعل وهو لفظي. طيب إن زيدا قام، هذا حرف. طيب قام زيد قام زيد، هذا توكيد جملة، هذا كله يسمى بالتوكيد اللفظي. واضح هذا؟ طيب أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما نحو جاء محمد محمد، جاء محمد محمد، جاء فعل ماضي محمد فاعل. طيب محمد ثاني إيش؟ توكيد لمحمد الأولى. واضح؟ وتوكيد مرفوع، مرفوع عند رفع الضمة. أم كان فعلا نحو جاء جاء محمد، هذا الأسلوب مستعمل عند الناس الآن، صح؟ جاء جاء محمد. نعم. أم كان حرفا نحو نعم نعم جاء محمد، هذا تكرير للحرف، نحو جاء حضر أبو بكر. كيف حضر التكرار؟ كيف حصل التوكيد؟ لأن جاء وحضر بنفس إيش؟ نفس المعنى، فكأنه توكيد لفظي. نعم، لأن الحضور مرادف للمجيء، الحضور مرادف للمجيء. ونعم جيري جاء محمد، ما معنى جيري؟ جيري هذه كلمة عربية، حرف مبني على الكسر، معناه نعم، ليست كلمة فرنسية ولا إنجليزية. جيري معناها نعم، تقول هل تريد، أقول لك هل تريد الماء، تقول جيري يعني نعم. عجيبة هذه، ليست مجيري. قال هنا في الحاشية تاج العروس ولسان عرب جيري، ومن هذه الباب أيضا، أو من هذه الباب، أو لعله يريد أن يقول من هذه الباب، أي نعم، وإي بكسر الألف الياء بساء الهمزة، فتنبه ولا تكون غافلا. وتوكيد اللفظ بمرادفه أحسن من توكيده بإعادته، والنور شرح الكافية الشافية. طيب إذن جيري معناه نعم، نعم جيري، نعم ونعم جيري جاء محمد. طيب أمثلته التوكيد اللفظي، قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، طبعا هذا بعضها فيها خلاف بين النحويين. الشاهد قوله صفا صفا ودكا دكا، هذا من أي أنواع، لفظي أم معنوي؟ لفظي. ما نوعه من اللفظي؟ تكرار إيش؟ اسم أم فعل أم حرف أم جملة؟ اسم. طيب، قال تعالى والسابقون السابقون، هذا أيضا إيش؟ اسم. قال تعالى إلا قيلا سلاما سلاما، هذا أيضا اسم. طيب، وأما الفعل فمثلوا عليه في القرآن الكريم بقوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو. قالوا يدعو الثانية توكيد لي يدعو الأولى، وهم باب تكرار الفعل، فهو توكيد لفظي. هكذا قال الزمخشري. قال الزمخشري رحمه الله أو كرر يدعو كأنه قال يدعو يدعو من دون الله ما يضره وما لا ينفعه، انتهى من الكشاف. طيب، ومثال الحرف قوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ماذا كرر؟ من، كرر من. نعم. ومثال الجملة قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع اسمها وخبرها وإن مع اسمها وخبرها تكررت، ولا يضر الدخول الفاء في أولها. ننتقل بعد ذلك إلى التوكيد المعنوي وهو الذي عقد له المصنف الباب. قال وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. وتوضيح هذا أنك لو قلت جاء الأمير احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام وأن غرضك مجيء رسول الأمير، فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الثاني هو التوكيد المعنوي، والغرض من التوكيد المعنوي هو إبطال أمرين، إبطال قصد السهو أو عفوا إبطال السهو أو توهم السهو أو إبطال المجاز. يعني كيف؟ يعني أنت حينما تقول جاء الأمير، جاء الأمير، سمعك سامع فظن أنك ربما سهوت أو أخطأت أو زلت لسان، وأنك أردت أن تقول جاء رسول الأمير، فبالخطأ أو بالسهو أو بالغفلة أو بأي شيء قلت جاء الأمير، ليس معقول أن يحضر الأمير، واضح؟ لأنه هو ليس من الأمور المعتادة، واضح ولا؟ فكأن الناس يستغربونه، يستغربونه ويستنكرونه. إذا استنكر الناس شيء ماذا يحتاجون؟ إذا كان المخاطب يستنكر أو يشكك أو يكذب يحتاج إلى ماذا؟ توكيد. فتأتي له بالتوكيد تقول جاء الأمير إيش؟ نفسه أو عينه. ماذا استفدنا من نفسه أو عينه؟ استفدنا التوكيد. ماذا أبطلت؟ أبطلت أحد احتمالين، أبطلت أن يظن السامع أنك إيش؟ سهوت أو أخطأت. طيب، وأبطلت أيضا أن يظن السامع أنك استعملت أسلوب المجاز. ما هو أسلوب المجاز؟ أن تحذف المضاف وتكتفي بالمضاف إليه. طيب، فأنت حينما قلت جاء الأمير أنت تقصد جاء رسول الأمير، رسول مضاف والأمير مضاف إليه، فحذفت المضاف واكتفيت بالمضاف إليه، واضح؟ حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه فقلت جاء الأمير. هذا ليس كذبا، هذا أسلوب من أساليب العرب في المجاز. طيب، يمثلون عليه بقوله تعالى في سورة الكهف لا عفوا في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية، القرية الجدران هل هي تسأل؟ قالوا معناه واسأل أهل القرية، صح ولا؟ لأن القرية عبارة عن جدران، والجدران جماد لا يسأل ولا يسأل. فأنت حينما قلت جاء الأمير، ربما تقصد جاء رسول الأمير، مثل قوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فحذفت المقام، فحذفت المضاف، وأقفت وأقمت المضاف إليه مقامه. فحتى لا يظن ظان أنك تقصد لا هذا ولا هذا، يعني أنك إما أخطأت أو أنك استعملت المجاز، تستعمل له لفظ التوكيد. فإذا استعملت التوكيد، وجود التوكيد في الجملة يبطل احتمالية المجاز، واضح؟ فإذا قلت أنا جاء الأمير نفسه، لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول لا أنت تقصد جاء أمير رسول الأمير، أو جاء كاتب الأمير، أو جاء وزير الأمير، لا يمكن أن تقصد هذا، لأني استعملت مع كلمة الأمير إيش؟ كلمة نفسه التي هي التوكيد، واضح هذا؟ لذلك أهل السنة لما استغلوا بقوله تعالى في إثبات صفة الكلام، قالوا إن الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. تكليما مفعول مطلق يفيد التوكيد. الأشاعرة أو مؤولة الصفات ماذا يقولون؟ يقولون إنه أسلوب مجاز، وكلم الله موسى لم يكلمه حقيقة وإنما مجازا. فقال أهل اللغة ومنهم أهل السنة، قالوا إن العرب إذا استعملت أسلوب التوكيد فإنه يفيد الحقيقة ولا يفيد المجاز بالإجماع، بإجماع اللغويين، واضح هذا؟ فلا يمكن أن تكون الآية يقصد بها المجاز، وإنما هو كلام حقيقي يليق بالله عز وجل، لا يشابه كلام المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع، وتوضيح هذا أنك لو قلت جاء الأمير واحتمل أنك سهوت أو توسعت بالكلام، أو وأن غرضك مجيء رسول الأمير، فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. طيب نعرف جاء الأمير نفسه، نقول جاء فعل ماضي من الفتح، الأمير فاعل مرفوع عند رفع الضمة، نفسه هذا إيش؟ توكيد للأمير، وتوكيد مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. جاء الأمير عينه، جاء الأمير فعل وفاعل، عينه توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. طيب نأخذ مثال المنصوب، نكتب هذا مثال المنصوب، رأيت الأميرة، إيش تقول؟ أحسنت، رأيت الأميرة نفسه، أو تقول رأيت الأميرة عينه. طيب بقي إيش؟ مثلنا على مرفوع، مثلنا على منصوب، إيش بقي؟ بقي مخفوض. تقول مررت بالأمير، أكد نفسه، مررت بالأمير نفسه. طيب أكد بالعين، إيش تقول؟ مررت بالأمير عينه، واضح؟ لا لا لا، ليس بدلا، البدل إن شاء الله سيأتي قريبا إن شاء الله في باب البدل، هذا ليس بدلا، واضح شباب؟ طيب وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، نحو حضر محمد خالد نفسه، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، مثله نحو حفظت القرآن كله. طيب نعرب محمد، عرب إعراب مختصر، حضر خالد نفسه، نعم نعم جيد، علامة رفعه، أحسنت إبراهيم، حفظت القرآن كله، إعراب مختصر، حفظت فعل وفاعل، أي نعم طيب كله، ارفع صوتك قليلا، كله. احسنت، توكيد. نعم، اعرف به ماذا؟ احسنت، وهو جيد. وان كان متبوعا مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك، نحو تدبرت في الكتاب كله. طيب شيخ احمد، تدبرت في الكتاب كله. كله، نعم تمام. ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها، تلاحظ أن نفسه وكله وكذلك كله كلها معارف. لماذا هي معارف؟ نعم، لكن لماذا هو كيف عرفت أنه معرفة؟ لا لا، أقصد من أي أنواع المعارف الخمسة هو؟ هل هو علم؟ لا لا، لا يوجد ألف لام. نفسه، كلمة نفسه وكله. أحسنت، لأنه من القسم الخامس. هو تذكرون القسم الخامس المضاف إلى معرفة؟ نحن ما قلنا إن المضاف إلى المعرفة معرفة؟ ألم نقل إن الصاحب صاحب؟ صح؟ فإذا هو لما أضيف إلى معرفة تعرف. ما هو المعرفة الذي أضيف إليه؟ الضمير. وقلنا الضمير هو أعرف إيش؟ أعرف معرف بعد لفظ الجلالة. طيب نكتب أمثلة من القرآن الكريم. قال تعالى: ويكون الدين إيش؟ لله. كله توكيد لماذا؟ كله توكيد لماذا؟ للدين، وتوكيد مرفوع مرفوع. طيب قال تعالى: قل إن الأمر، قل إن الأمر كله، قل إن الأمر كله لله. إذن كله توكيد للأمر، وتوكيد المنصوب منصوب. وقال تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، كله كله توكيد للكتاب، وتوكيد المجرور مجرور. نعم، ألفاظ التوكيد المعنوي. ويكون بألفاظ معلومة. إذن التوكيد المعنوي هل هو محصور أم ليس محصورا؟ هو محصور في ألفاظ محدودة ليس لك أن تقيس عليها. هذا التوكيد إيش؟ المعنوي، وهي النفس. هذا واحد، تقول جاء زيد إيش؟ نفسه. الثاني العين، تقول جاء الأمير عينه. الثالث كل، تقول جاء الجيش كله. طيب أجمع، هذا الرابع، تقول جاء الناس أجمعون، جاء الناس أجمعون، ورأيت الناس أجمعين، ومرضت بالناس أجمعين. أحسنت. طيب وتواضع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. هذه الثلاثة تسمى بتواضع أجمع. ما معنى تواضع أجمع؟ يعني أنها لا تأتي إلا مع أجمع، لا تأتي لوحدها، لابد أن تأتي مع كلمة أجمع. فتقول ماذا مثلا؟ تقول جاء جاء مثلا الناس أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. لابد أن تأتي هكذا كلها كاملة. نعم، وتكون بهذا الترتيب هكذا سمعت يعني على العرب. وكلها تفيد ماذا؟ التوكيد. تقول جاء الناس أجمعون، أكتعون، أبتعون، أفصعون، يعني ما بقي واحد منهم، كلهم أتوا. الكلمة الأولى تفيد التوكيد، والثانية توكيد ثاني، والثالث توكيد ثالث، وهكذا. واضح؟ طيب تقول قام زيد نفسه. طيب محمد أعرف قام زيد نفسه. قام زيد نفسه توكيد مرفوع، تمام. نفسه توكيد مرفوع وهو مضاف الحاء مضاف الإحسان. طيب رأيت القوم كلهم تقدر منصر؟ طيب معذور لأن ما حضرت معنا قبل معذور. طيب رأيت القوم كلهم، رأيت فعل فاعل، القوم مفعول به، كلهم توكيد، كله توكيد للقوم، وتوكيد المنصوب منصوب على رسم الفتحة ومضاف لها مضاف إليه. مررت بالقوم أجمعين، مررت فعل فاعل، بالقوم جار ومجرور، أجمعين توكيد لي وتوكيد مجرور، مجرور على مجره أحسنت الياء لأنه ملحق بماذا؟ لا أجمعين هذا يشبه ماذا؟ جمع مذكر السالم أحسنت. طيب نكتب هنا بعض الآيات. قال تعالى فسجد الملائكة إيش؟ كلهم أجمعون، هذا مثال لأجمعون. طبعا كلهم هذا توكيد أول، أجمعون توكيد ثاني، هذا المرفوع. وأيضا مثال آخر للمرفوع، قال تعالى وجنود إبليس أجمعون. ها أجمعون هنا توكيد لجنود أم توكيد لإبليس؟ انتبه، توكيد لجنود. كيف عرفت؟ ليه ولا ليس توكيد لإبليس؟ هذا وأيضا أحسنت. وسبب الآخر أحسنت، لأن التوكيد يتبع ما قبله، يتبع المؤكد، يتبع المؤكد، فالمؤكد مرفوع الذي هو جنود، إذن يجب أن يكون أجمعون توكيد لجنود، مستحيل يكون توكيد لإبليس لأن إبليس مجرور وعلى مجر الفتحة لأنه نوع من الصرف. طيب هذا مرفوع. والمنصوب قوله تعالى أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ها أجمعين توكيد لمن؟ أحسنت، توكيد لقوم، توكيد لقوم تحديدا لأن قوم منصوب، وتوكيد المنصوب منصوب على نصبه الياء، وقوم مضاف لها مضاف إليه. طيب ومثال المجرور قوله تعالى وأتوني بأهلكم أجمعين. أجمعين توكيد لي أهلي، وتوكيد مجرور مجرور. إذن ألفاظ التوكيد كم صارت الآن؟ النفس، العين، كل، أجمع، وتواضع أجمع، هذه كم؟ خمسة. نعم كيف؟ ما أسمع. لا لا يمكن أن لا يمكن يقاس عليها، بمعنى لا يمكن أن نخترع كلمة سادسة، لا يمكن أن نأتي بكلمة جديدة ونستعملها للتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي مفتوح، أي كلمة تكررها، لكن التوكيد المعنوي يكون محصورا في هذه الألفاظ الخمسة، إما نفس، إما عين، إما كل، وإما أجمع، وإما توابع أجمع. وأقول للتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كلام العرب، ومن هذه الألفاظ النفس والعين، ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف، فإن كان المؤكد مفردا كان ضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا أيضا. تقول جاء علي نفسه وحضر بكر عينه، وإن كان مؤكد جميعا، وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير ضمير الجمع ولفظ التوكيد مجموعا أيضا. تقول جاء الرجال إيش؟ إيش تقول؟ جاء الرجال أنفسهم، ما تقول جاء الرجال نفسه، لأن نفسه هذا ليش؟ المفرد. تقول إذن تقول جاء زيد نفسه، وجاءت هند نفسها. طيب وجاء الرجال أنفسهم، وجاءت النسوة أنفسهن. أين حصل التغيير أو الاختلاف؟ الاختلاف سيحصل عند المثنى، المثنى مختلف، المثنى مختلف، سيبينه الآن، له وزن آخر. تقول جاء الرجال أنفسهم وحضر الكتاب أعينهم، وإن كان مؤكد مثنى شوف ماذا سيقول، فالأفصح، فالأفصح يعني هناك إيش؟ فصيح وأفصح، يعني هناك عدة لغات، لكن اللغة الفصحى أو اللغة الأفصح المختارة أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا. كيف تقول يعني؟ كيف تؤكد المثنى؟ تقول هكذا: حضر الرجلان، مفروض كنا نقول نفساهما، صح؟ هذا المفروض، لأن مع المفرد تفرد نفس نفس، مع الجمع تقول أنفس، صح؟ ولما كان مثنى كان يجب أن نقول نفساهما، لكن العرب جمعته قالت جاء حضر الرجلان أنفس، هذا جمع، ثم يضاف لضمير مثنى أنفسهما. إذن لفظ التوكيد، لفظ التوكيد مثنى، عفوا لفظ التوكيد جمع، لكن الضمير الذي بعده ضمير التثنية. المهم أنك إذا أردت أن تؤكد المثنى ماذا تقول؟ جاء الرجلان أنفسهما، ولا تقول جاء الرجلان نفساهما، هذا ليس هو الأفصح، وإنما الأفصح أن تقول جاء الرجلان أنفسهما. طيب أكد الرجلان بأعين، تقول جاء الرجلان أعينهما، ولا تقول جاء الرجلان عيناهما، لا تقول هذا، ليس هو الفصيح. طيب حضر الرجلان أنفسهما، وجاء الكاتبان أعينهما. حضر رجلان فعل وفاعل وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أنفس توكيد للرجلان وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ومضاف ولا مضاف إليه، وكذلك إعراب جاء الكاتبان أعينهما. ومن ألفاظ التوكيد كل، ومثله جميع. جميع هذه الكلمة زادها من؟ زادها محي الدين، هي ليست موجودة في المتن، زادها محي الدين. هي على كل حال يعني هي ألفاظ محصورة، يعني حتى لو زاد عليها بعض العلماء لفظة أو لفظتين أو ثلاثة في النهاية هي محصورة، ليست مفتوحة ولا يمكن أن يخترع الإنسان كلمة. ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد، نحو جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم. طيب سؤال، هل يجوز أن أقول جاء زيد كله؟ هل يجوز؟ أجزاء نقول جاء زيد كله، ليش منصور كله؟ لا يجوز، لماذا؟ أيوة أحسنت، لأن زيدا لا يتبعض، فكيف تقول كله؟ هي يعني عقلا نعم منطقيا غير مقبولة، لكن لغة هي العرب لم تقلها، طبعا العرب انتبهوا لهذا، لا يقولون جاءت هند كلها لأنها لا تتجزأ، ولا جاء زيد كله لأنه لا يتجزأ، إما أن يأتي كله أو لا يأتي، واضح؟ فليس هناك فائدة من أن تؤكد العدد، واضح؟ لكن لما تقول جاء الجيش كله يجوز، لماذا؟ لأنه يجوز عقلا أن يأتي نصفه ثلثه ربعه، واضح؟ وهذا يدل على أن العرب لا تتكلم هكذا اعتباطا، وإنما كل تركيب يكون وراه يعني مزة معين، واضح؟ قال العلماء إلا إذا كان قصد به ليس الجسم وإنما شيء يتعلق بجسم الإنسان. قالوا مثلا يجوز أن تقول اشتريت العبد كله، اشتريت العبد كله يجوز، لماذا؟ لأن العبد وإن كان حسيا لا يتبعض لا يتجزأ، لكن الشراء يتبعض أو لا يتبعض، فالتأكيد هنا منصب على الشراء من حيث المعنى، فلأنه يصح أن تشتري فقهيا وشرعا يجوز أن تشتري نصف العبد وتدفع النصف الثاني لاحقا مثلا، طيب وهكذا مثلا بيت تشتري نصفه، ف يعني نعم ما فعل الشراء الرق الرق نعم نعم المتبرق صحيح. طيب نعم ماذا كنا نقول؟ ومن الفاظ التوكيد كل نعم، ومن الفاظ أجمع ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل. غالبا تأتي كلمة أجمع بعد كلمة كل، هذا في الغالب لكن ليس بشرط. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يقل فسجد الملائكة أجمعون في هذه الآية، لكن قال كلهم ثم قال أجمعون، هذا هو الأكثر. ويجوز أن تأتي بكلمة أجمعون بدون كل. طيب قال هنا ومن الغالب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا من الغالب أم من غير الغالب؟ هذا من الغالب لأنه جاء كلهم ثم جاء أجمعون. طيب ما مثال من غير الغالب؟ ذكرنا الآية قبل قليل، من يذكر آية فيها أجمعون بدون كل قبل قليل؟ ذكرنا آية فيها أجمعون وليس فيها كل. نعم جميل صحيح ممتاز. وأيضا هناك آية ثانية أيوة وجنود إبليس أجمعون، لم يقل وجنود إبليس كلهم أجمعون. إذن أنت بالخيار، لك أن تقول جاء الناس كلهم أجمعون وهذا هو الأكثر في اللغة العربية، ولك أن تقول جاء الناس أجمعون بدون كل. ومن غير الغالب قول الراجز، ما معنى الراجز؟ ها؟ الناظم يعني نعم أحسنت، يعني الشاعر الذي كتب القصيدة أو كتب الأبيات على بحر الرجز. نعم. إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا، إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا. هنا أجمعا ما الشاهد في البيت؟ أنه جاء بكلمة أجمع من دون أن تسبق بكل، وهذا مما يدل على أن هذا الأسلوب جائز. وأول هذه الأبيات يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أجمع أو حول الأكتاع. نعم إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أجمع، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. واضح مع الأبيات؟ طيب البدل وحكمه ولا تجاوزنا شيء. نعم مضبوط، البدل وحكمه. نعم باب البدل. نعم شيء نعم نعم جزاك الله خير، شعرت أني تجاوزت شيئا. نعم. وربما احتيج إلى زيادة التقوية لجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أكتع وأبتع وأفصع، وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا، يعني لا تأتي بدون إيش؟ بدون كلمة أجمع. نعم نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أفصعون، والله أعلم. جاء القوم فعل وفاعل، أجمعون توكيد أول مرفوع على رفع الواو، أكتعون توكيد ثاني مرفوع على رفع الواو، أبتعون توكيد ثالث مرفوع على رفع الواو، أفصعون توكيد خامس ولا كم رابع، نعم رابع وعلامة رفعه الواو، والله أعلم. طيب الآن البدل وحكمه. باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. طيب هذا هو التابع الرابع والأخير، هو التابع الرابع والأخير. نحن قلنا توابع أربعة، النعت والعطف وتوكيد البدل. النعت يتبع ماذا؟ المنعوت أحسنت، والعطف يتبع أو المعطوف يتبع المعطوف عليه، تمام. التوكيد يتبع المؤكد أحسنت. الآن عندنا إيش؟ البدل، البدل يتبع المبدل منه، البدل يتبع المبدل منه. طيب، وأقول البدل معناه في اللغة العوض، العوض. تقول استبدلت كذا بكذا، يعني أخذته عوضا، وأبدلت كذا من كذا، تريد أنك استعبته منه. واضح هذا؟ يقول لك هذا بدل هذا، يعني عوض منه. ومنه قوله تعالى عسى ربنا أي يبدلنا، يعني يعوضنا، هذا هو البدل. وهو في الصلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، نكتب عند قوله بلا واسطة أي بلا حرف عطف، أي بلا حرف عطف. طيب، ما معنى التعريف؟ سنفهم التعريف من المثال. انظر، قال وحكمه أنه يتبع المبدل منه. إذن عندنا شيئان، عندنا بدل وعندنا إيش؟ مبدل منه. أيهما الأول؟ المبدل منه. وأيهما الثاني؟ البدل. طيب، أنه يتبع المبدل منه في إعرابه على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا، نفس القصة، إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جر، وإن كان مجزوما جزم. واضح؟ يعني الثاني يتبع الأول مهما كان هذا الأول، سواء كان عطفا نعتا توكيدا بدلا، هو يتبع الثاني دائما يتبع الأول. طيب، نحو حضر إبراهيم وأخوه أبوك. انظر الآن، حضر إبراهيم وأبوك، حضر فعل ماضي، إبراهيم فاعل مرفوع عن رفعه الضمة. طيب، أبوك هذا ماذا يكون؟ هل يمكن أن يكون نعتا؟ لا، لأسباب كثيرة، منها أن النعت يجب أن يكون مشتقا كما تقدم، وأبوك جامد لا يجوز أن يكون نعتا. طيب، هل يمكن أن يكون عطف نسق، يعني عطف مع حرف؟ لا يمكن أن يكون عطفا لعدم وجود حرف عطف. هل يمكن أن يكون توكيد؟ لا، لأن التوكيد إما لفظي وإما معنوي، هذا ليس لفظيا وليس معنويا، لأن المعنوي محصور في ألفاظ. طيب، إذا ما هو؟ قالوا هذا الشيء يسمى بالبدل، يعني أن أبوك بدل من إبراهيم، عوض منه، بدليل أنك تستطيع أن تحذف إبراهيم وتكتفي بأبوك وتقول إيش؟ حضر أبوك، أليس هذا هو المعنى؟ هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الأساسي. إذن أبوك بدل من إبراهيم، وبدل المرفوع مرفوع، وبدل المنصوب منصوب، وبدل المجرور مجرور، وبدل المجزوم مجزوم. واضح؟ إذن الآن إذا رأيت تابعاً تبع ما قبله في الإعراب، تمام؟ وليس نعتاً ولا عطفاً ولا توكيداً، ماذا سيكون؟ سيكون بدلاً. واضح؟ والبدل من أكثر الأساليب وروداً في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي كلام الشعراء وفي كلام الناس إلى الآن، كثير جداً، يعني لذلك هو باب مهم جداً. طيب، نطبق الآن التعريف. أبوك، انظر تعريف فوق، قال التابع. أبوك تابع ولا لا؟ تابع، تابع لمن؟ تابع لإبراهيم، تبعه في ماذا؟ في الحركة العربية. المقصود بالحكم، ما معنى المقصود بالحكم؟ يعني أنك أساسا أردت أن تحكم بالحضور على من؟ على الأب، أحسنت. وإنما جئت بإبراهيم هكذا فقط من باب التمهيد أو من باب التعريف السامع باسم الأب، لكن أنت في الأساس تريد أن تحكم على الأب المجيء، تريد أن تقول حضر أبوك. إذا ما المقصود بالحكم؟ الأول أم الثاني؟ الثاني، بدليل أنك تستطيع أن تستغني عن الأول وتسقطه فتقول حضر أبوك مباشرة. هذه من علامات البدل، من علامات البدل أنه يصح إسقاط الأول. أما النعت فلا يمكن أن تستغني عنه، مثلا تقول جاء رجل كريم، لو قلت جاء كريم ما نعرف من تتحدث عنه. نعم، ممكن يلتبس بشخص اسمه كريم أيضا، صح؟ طيب، إذن ثم قال بلا واسطة. ما معنى بلا واسطة؟ يعني بلا وجود حرف عطف، هذا هو البدل. إذا رأيت هكذا التعريف هذا هو البدل. إذا نقول حضر إبراهيم، حضر فعل مضمون على الفتح، إبراهيم فاعل مرفوع عند رفع الضمة، أبوك بدل من إبراهيم بدل مرفوع، وعلامة رفعه علامة رفعه الواو، الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. هذا مثال المرفوع. جيد. طيب، وإن كان مدى منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو قابلت إبراهيم أخاك. طيب، قابلت إبراهيم أخاك. طيب محمد، قابلت إعراب مختصر، قابلت فعل وفاعل. أيوة. أحسنت، وهو ممتاز. وإن كان مبدأ منه مخفوضا كان بدل مخفوضا، نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك. أعجبتني أخلاق محمد خالك. طيب، هذا أعربه أنا لأنه طويل. أعجب فعل ماضي، والتاء تاء تنوين ساكن لمحل من الإعراب، والنون نون الوقاية لمحل من الإعراب، والياء في محل نصب ماذا؟ لا، في محل نصب مفعول به مقدم. أخلاق، أخلاق فاعل مرفوع عند رفع الضمة، ومضاف محمد مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. خالك، خالي بدل من، أحسنت، بدل من محمد، وبدل مجرور، مجرور وعلى مجره الكسرة وهو مضاف الكاف مضاف إليه. طيب، وإن كان مدى منه مجزوما كان بدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفز. من ماذا تعمل؟ هذه من الشرطية. أحسنت، ماذا تعمل من الشرطية؟ كم تجزم؟ واحد أم اثنين أم ثلاثة؟ تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى بفعل الشرط والثاني يسمى بجواب الشرط. إذا نقول من شرطية جازمة، يشكر فعل الشرط مجزوم على مجزمه السكون، والفاعل هو ربه مفعول وهو مضاف والهاء مضاف إليه. يسجد، لا، ليست هي النتيجة. نتيجة الشكر والسجود ما هو؟ الفوز، صح؟ إذا النتيجة هي هي الجواب. إذا ماذا يكون إعراب يسجد؟ أحسنت، بدل من يشكر، بدل المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مصدر تقديره هو له جار ومجرور يفوز. أحسنت، جواب الشرط مجزوم على جزم السكون والفاعل هو. طيب، أنواع البدل، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء هذا واحد، وبدل بعض من الكل هذا الثاني، وبدل الاشتمال هذا الثالث، وبدل الغرض هذا الرابع. نحو قولك قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، هذا يسمى بدل كل من كل. طيب، دقيقتين وننتهي إن شاء الله، كل معي فقط، هو سهل جدا. النوع الأول بدل الشيء من الشيء، ما مثاله؟ قام زيد أخوك، من زيد؟ أخوك، من أخوك؟ زيد، هذا يسمى بدل الشيء من الشيء، أن يكون الثاني هو نفسه، هو نفسه إيش؟ الأول. طيب، الثاني بدل بعض من كل، أكلت الرغيف ثلثه، ثلث الرغيف هو كله أم بعضه؟ بعضه، هذا يسمى بدل بعض من كل. ما هو البعض في المثال؟ الثلث. ما هو الكل؟ الرغيف. طيب، الثالث بدل اشتمال، مثل عليه المصمم بقوله نفعني زيد علمه. العلم صفة من الصفات التي يشتمل عليها من؟ زيد، لذلك يسمى بدل اشتمال. وهل يمكن أن يتجزأ العلم من زيد؟ هو شيء معنوي لا يقبل التجزئة، ليس مثل الرغيف يقبل أن التجزئة، لكن العلم، صفة العلم في زيد هل هي تقبل تجزئة؟ لا تقبل تجزئة، هذا يسمى بدل اشتمال. الأخير بدأ الغلط، بدأ ضبط هذا عجيب. مثاله رأيت زيدا إيش الفرس، هل زيد هو الفرس؟ أنت أردت أن تقول رأيت الفرس، فبالغلط قلت رأيت زيدا. الجملة هكذا، رأيت زيدا الفرس، واضح؟ يسمى بدل غلط، يعني أنك غلطت. والغلط على ثلاث أنواع سنعرفه في الشرح. خلاص شباب، واضح؟ طيب، وأقول البدل على أربعة أنواع. النوع الأول بدل كل من كل، ويسمى البدل المطابق، يسمى بدل كل من كل، هذا واحد. ويسمى بدل الشيء من الشيء، هذا اثنين. ويسمى بدل المطابق، هذا الثالثة. له كم اسم؟ ثلاث أسماء. ضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، نحو زارني محمد عمك، من عمك؟ محمد. من محمد؟ إذن البدل هو عينه المبدل منه، واضح؟ جاء أبو بكر، جاء الخليفة أبو بكر، من أبو بكر؟ الخليفة. من الخليفة؟ أبو بكر. إذن هو عين الثاني عين الأول، هذا يسمى بدل كل. كل من إيش؟ كل من كل. اكتب مثاله من القرآن الكريم، كقوله تعالى وقال موسى لأخيه من، وقال موسى لأخيه من، هارون. وقال موسى لأخيه هارون، أين بدل؟ البدل هو هارون. هارون بدل من من؟ من أخيه. بدل مجرور؟ مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة العلمية والعجمة. طيب الآن، هل من أخو موسى؟ هارون. من هارون؟ أخو موسى. إذا البدل هو عين المبدل منه، واضح هذا؟ طيب النوع الثاني بدل بعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه، نحو حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت، واضح؟ هذا سهل، بدل بعض من كل هذا سهل، أن يكون الثاني جزءا من الأول، مثل حفظت القرآن نصفه. نعم. مثال في القرآن الكريم قوله تعالى بل إن يعد الظالمون إيش؟ بعضهم بعضا إلا غرورا، بعض بدل من الظالمون، بعض بدل من الظالمون، وبدل المرفوع مرفوع. طيب النوع الثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. يعني كيف؟ الآن نفعني زيد علمه، ما العلاقة بين علم زيد وبين زيد؟ هل العلم هو كل زيد؟ لا، يعني ليس العلم هو زيد وليس زيد هو العلم. طيب هل العلم جزءا يتجزأ من زيد؟ إذا لا هو بدل كل ولا هو بدل بعض من كل، لم يبقى إلا أن يكون بدل اشتمال. وهو ما هو بدل اشتمال؟ أن يكون بين الأول والثاني علاقة. فهناك علاقة بين العلم، علم زيد وبين زيد، وهو أنه اشتمل على صفات منها العلم. وكأن الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال أن بدل البعض يكون في الأمور، غالبا يكون في الأمور المحسوسة، وأما بدل الاشتمال فغالبا يكون في الأمور المعنوية التي لا تتجزأ، واضح؟ ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا، نحو أعجبتني الجارية حديثها، ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه. أعجبتني، أعجبه في الماضي، والتالي التأنيث لا محل من إعراب، نون وقاية، الياء مفعول، جارية فاعل، حديث بدل إيش؟ بدل اشتمال، لأن الحديث حديث الجارية، الحديث صفة الحديث هذه صفة معنوية، لا يمكن أن تدرك بالحس ولا يمكن أن تتجزأ. هل الجارية هي الحديث أو الحديث هو الجارية؟ لا، إذن ليس هو عين العين الأول ولا الثاني. طيب هل هل هل الحديث والجارية يمكن أن تتجزأ؟ لا، إذن إذا ليس هذا ولا هذا فهو من القسم الثالث بدل الاشتمال. واضح؟ حديثه بدل من الجارية، بدل مرفوع مرفوع عند رفع الضمة ومضاف الحاء مضاف إليه. نفعني الأستاذ حسن أخلاقه، نفس الإعراب. حسن صفة الحسن هذه لا ليست هي عين الأستاذ ولا هي جزء من الأستاذ، إذن هي بدل اشتمال. طيب مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال، أين البدل؟ قتال، قتال بدل من الشهر. أحسنت، لأن الحرام صفة للشهر. نعت، إذن قتال صفة للشهر، عفوا قتال بدل من الشهر. ما نوع البدل؟ بدل اشتمال، لأن القتال هل هو القتال هو الشهر أو الشهر هو القتال؟ لا، هل القتال يعني هل الشهر بمعنى أن القتال ممكن أن يكون جزءا من الشهر يتباعد؟ لا، إذن هو الشهر يشتمل على أحداث منها القتال، لذلك هو بدل اشتمال. نعم نعم. والنوع الرابع بدل غلط، هل يمكن أن يوجد هذا النوع في القرآن؟ هاي كان يوجد في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا النوع على ثلاث أضرب، بدل بداء وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه، وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر، أنت ما أخطأت، أنت متعمد أن تقول هذه الجارية بدر، ثم بدأ لك إيش؟ بدأ لك لا أن تشبهها بشيء آخر، فقلت ثم قلت بعد ذلك شمس، إذا شمس هذا بدل إيش؟ يسمى بدل. ما نوع من أنواع بدل غلط؟ بدل بدأ، يعني بدأ لك أن تشبهها بالشمس بدلا من تشبيهها بالبدر. هل أنت أخطأت حين قلت بدر؟ لم تخطئ، وإنما غيرت رأيك. واضح؟ طيب الثاني بدل النسيان، وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا، هذا يسمى ببدل النسيان. نعم، هو يبدو أنه يعني نعم هذا يجب أن يكون بدل غلط. أحد عنده طبعة ثانية؟ أيوة نفس الشيء؟ نفس طيب طيب طيب على كل حال هو يعني نحتاج الرجوع إلى طبعات أخرى. المصنف يرى أن هذا بدل نسيان. طيب ويرى أنه هم فرقوا بين النسيان والغلط، قالوا أن النسيان متعلق بالقلب والغلط متعلق باللسان، فإن حصل الخطأ في القلب فهو نسيان، وإن حصل الخطأ في اللسان فهو غلط. واضح؟ فعلى كل حال يبدو أن يعني الأمر يحتاج إلى مراجعة أكثر. طيب الثالث والأخير بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا، هذا سبق لسان يعني، نحو رأيت محمدا الفرس، أنت أردت أن تقول رأيت إيش؟ أردت أن تقول رأيت لا الفرس، فسبق لسانك بالخطأ فقلت ماذا؟ رأيت محمدا، فمن التصحيح أن تقول رأيت محمدا ثم تبين لك أنه خطأ فقلت الفرس، فالفرس بدل من محمد وبدل منصوب منصوب، وهذا يسمى بدل غلط. لماذا؟ لأنه متعلق باللسان، والأول أو الثاني جعلوه من بدل النسيان لأنه متعلق بخطأ إيش في القلب، هكذا يعني قالوا، والله أعلم. طبعا كل هذه الأنواع الثلاثة لم تأتي في القرآن الكريم. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من التوابع الأربعة، وبانتهائنا من التوابع الأربعة نكون قد ختمنا الأسماء إيش؟ ختمنا الأسماء المرفوعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله غدا نأخذ الأسماء المنصوبة. أكتب هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.